الى اسماء هي تنزيه محض، ولكنه لا بد ان يتضمن ثبوتا، اذ العدم المحض ليس كمالا كالقدوس السلام. خامسها يعود الى الاسماء الدالة على جملة من الصفات كالعظيم والمجيد والصمد وهكذا، والكريم والحميد. هذه الاسماء ترجع الى او تدل على عدة صفات لله عز وجل، لا تدل على صفة واحدة. وهذا النوع اهمله جل شراح اسماء الله، وانتبه اليه ابن القيم رحمه الله، وقليل يعني من العلماء الذين انتبهوا لهذا النوع من الاسماء. نحتار في شرح اسمه تعالى المجيد يعني ايه او العظيم، وتجد اختلافات في الشروح، لان الاسم ان اردت ان تشرحه عليك ان تشرح ما دل عليه من صفات الله. الرحيم تدل على صفة واحدة، الرحمة. الغفار صفة واحدة، المغفرة. اما العظيم صفات متعددة. المجيد كثرة صفات الله عز وجل. الصمد الكمال في كل صفات الله. الحق ايضا. والحميد. والكريم اسم يجمع جميع المحاسن التي لله عز وجل، بما فيها المغفرة والرحمة والإحسان والعفو والبر، يجمع كل ذلك الكريم. الكريم من الأسماء الجامعة والتي غفل عنها، لا أقول عامة الناس، بل أقول شراح الأسماء الحسنى. هذا شيء عجيب، وسنرى الآن كم خسرنا بتقصيرنا في فهم اسماء الله تعالى واستيعابها ومحاولة احصائها بالمرتبة العظمى من احصاء الاسماء، الا وهي فهمها ثم دعاء الله بها. هو ده من احصاها دخل الجنة. احصاؤها لفظا في البداية، وان احصاؤها معنى وفهما، وبعد ذلك ترتب على ذلك دعاء الله بها. دعاء الله بها يعني ايه؟ ان هذا موضوع تعددت فيه العبارات، منها ما هو غير كذيب، عبارات غير سديدة، ومنها ما هي عبارات صحيحة ولكنها ليست كعبارة القرآن ابدا. فمثلا التشبه بصفات الاله على قدر الطاقة، عياذا بالله تعالى، هذا قول الفلاسفة. التشبه بصفات الله قدر الطاقة، هذا قول الفلاسفة، معاذ الله من هذا. القول الثاني التخلق بأسماء الله تعالى وصفاته، وهذه ايضا كما يقول ابن القيم عبارة غير سديدة. وقال واحسن منها ان نقول التعبد باسماء الله تعالى. ثم قال ابن القيم واعلى منها، رغم انها التعبد باسماء الله شو التعبد، فانما شوف اعلى منها عبارة القرآن، الا وهي ايه؟ دعاء الله باسمائه تعالى. هو ذا الكلام. نشوف بقى المثال ده، دعوة لله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. كم نوع ذكرنا؟ كم قسم؟ خمسة. الثالث هو كمالات لله تكون من اقتران صفة بأخرى، كالعزيز الرحيم. العزيز صفة كمال، الرحيم صفة كمال، عزة ورحمة. لكن عندما تقرن العزة بالرحمة فإنها تعطيك كمالا ثالثا لا يفهمه ولا يستمتع به ولا يدعو الله به الا من له فقه باسماء الله تعالى الصادق. وان لابناء ارداء الاجيال بهذا الفقه، فانا لله وانا اليه راجعون. لذلك انا احاول لاهجا ان اوصل للناس شيئا من هذه المعاني من ابن تيميه عبد القيم عن اسماء الله تعالى الصفات، فاجد الناس قد صدوا ولا ارى ذلك والله اعلم الا نوعا من الرجس والغضب وقع على المسلمين من الله في هذه الاجيال التي هي كما قد علمتم نوع رجس وغضب، نوع يعني رجس كامل وغضب كامل كالذي يقع على الكفار معاذ الله، وانما نوع رجس وغضب. لان الناس عندما يجدون الشريحه اللي اسماء الله تعالى الصدق بهذا الاسلوب الذي اتبعه باسلوب الرقائق العظيم، وما خلقنا الا لنعبد الله، يعني نعبد الله في النهايه نعرف الله عز وجل، فكيف ينصرف الناس عن مثل هذا الامر؟ بلاش ينصرف الناس، كيف لا يستوعب الناس هذا الامر بسلاسه وبسهوله؟ الناس يجدون تعثرا في الاستقبال عندما اشرح في دروس الصلاه معنى العظيم، معنى المجيد، معنى العلي، معنى السلام، معنى الاعلى، معنى الاكبر، معنى الحميد. بعض الناس يقول لك هو خرج عن موضوع الصلاه ليه؟ هو كده خرجنا عن موضوع الصلاه؟ هو نوع الرجس والغضب، والله المستعان. فمساله الكمال الثالث بالقيد طبعا هو اللي بيقول الكلام ده، انا ناقل بس. الصفه الثالثه او الكمال الثالث الذي يستبين عند اقتران صفه بايه؟ باخرى. قبل ما تنام اقول لك بس، هل العزيز الرحيم هي نفسها العزيز الغفور؟ هل هي نفسها العزيز الغفار؟ فرق شاسع. هي نفسها العزيز الشكور مثلا؟ العزيز الحكيم؟ العزيز العليم؟ انما فاقتران الاسماء يعطي كمالات جديده، وان كانت يعني غير منصوص عليها او مصرح بها في اي من الصفتين بحاجه مشوار دليل. نعم انا معظم اتفضل فيه يا جماعه، توكيل ناشونال واخدين بقى 21,000 في المكان مجد التوحيد. اول ما جيت اتكلم انا الصفافير والوش كله والازعاج كمان دخلت في المكان، فهي قال معلش صوتك ايه عاوز ضبط معايا. انا عارف الكلام ده والله، يعني فيه سوء غش ودفع تخين شويه، الله المستعان. احنا قلنا بقى اقتران الصفات بينتج ايه؟ ها؟ ويثمر صفات اخرى وكمالات اخرى لله. سماع الخمس ولا ايه؟ سابع. طيب هل في نوع سابع؟ هو ده السابع. ستة انواع بايه؟ كفايه. طيب كيف يثبت الله عز وجل لنفسه صفات الكمال في كتابه؟ اولا بالانواع اللي قلناها دي كلها ولا لا؟ بذكر هذه الاسماء بكل هذه الانواع وباقتران الاسماء وبالتنويع في اقتران الاسماء. يعني في اسماء العزيز الحكيم من غير ما يقول العزيز والحكيم، الملك القدوس السلام من غير ما يقول الملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن من غير واو، ثم يقول هو الاول والاخر والظاهر والباطن، كل ذلك له معاني عند ابن القيم. فاثبت الله عز وجل بنفسه صفات الكمال التي خلقنا من اجل معرفتها وما يترتب عليها من العباده. ذكر هذه الاسماء وذكر هذه الاقترانات في كتاب الله عز وجل ونوع فيها، ولكننا نريد ان نذكر بالتحديد صفات ثلاثه او طرقا ثلاثه يثبت بها الله عز وجل في كتابه صفات الكمال لنفسه. الطريقة الأولى، نعم، الطريقة الأولى هي أي شيء؟ هي أن الفعل مستلزم لصفات الكمال. هذه الطريقة الأولى. يعني فعل صدر كيف يكون الميت؟ الميت يفعل شيئا، يبقى لابد ان يكون من حي. هذه ايه؟ اثبات صفة الحياة لله، واثبات العلم لله والقدرة لله. يبقى هتلاقي نفسك بتثبت الكمالات لله بمجرد التدبر والتفكر في مخلوقات الله ومفعولات الله سبحانه وتعالى وعز وجل. الطريقة دي كثيرة جدا في كتاب الله، كما سنرى استدلال بأن الفعل مستلزم بصفات الكمال. كل قوله تعالى الذي خلق الذي جعل، ده معناه ايه؟ يثبت الكمال لنفسه بالطريق الاول، اول اللي هو ايه؟ ان الفعل مستلزم بصفات الكمال. الطريق الثاني او الطريقة الثانية هي دلالة الاثر على المؤثر، ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية انها طريقة الامثل، وهي سهلة. وقالوا من اشد منا قوة، او لم يروا ان الله الذي خلقهم هو ايه؟ اشد منهم قوة. فاي كمال او شيء ممدوح او محمود في اي خلق من خلق الله، من الاولى بهذا الحمد والمدح والكمال؟ الذي ايه؟ خلقه. من باب ان الله الذي خلقهم هو ايه؟ اشد منهم قوة. ده اي عالم؟ من الذي خلق له هذا العلم؟ الله. ومن الاعلى؟ الاعلم. من باب اولى، مش من باب اولى بقى، لا، لانه الذي ايه؟ خلق. كدلالة الاثر على المؤثر، يعني تقول هو اولى بذلك لانه هو الذي خلق هذا الكمال. اي جمال في الاسماك، في العصافير، في الانسان، في السماوات، في النجوم، في الارض، اي جمال موجود، فمن الاولى بهذا الجمال وان يكون الاجمل؟ الذي خلق هذا الجمال، ولا لا؟ لان الذي خلقه اشد منهم قوة، فالذي خلقه ادعى اعلى منهم جمالا، ولا لا؟ اذا الطريقة دي هي الامثل، وهذه ايضا موجودة في كتاب الله عز وجل. اي قوة امريكا، من الذي خلق هذه القوة؟ الله. يبقى هو اقوى ولا لا؟ اي قوة لاوروبا وروسيا والقوة للعالم اجمع، من الذي اعطى القوة كلها للعالم اجمع؟ الله. يبقى هو اولى بهذه القوة ولا لا؟ كل هذه القوة في الارض، ما هذه الارض الا شيئا او نذرا يسيرا جدا وضئيلا من المجموعة الشمسية، فكيف بالمجرة؟ فكيف بزينة السماء الدنيا؟ فكيف بالسماء الدنيا؟ فكيف بالثانية؟ فكيف بالثالثة؟ فكيف بالرابعة؟ إلى فكيف بالسابعة؟ فكيف بالكرسي؟ فكيف بالعرش العظيم؟ كل القوة في الأرض دي تثبت أن القوة كلها لمن؟ لله. من أي طريق؟ أنه الذي خلق هذه القوة. كل جمال فالله عز وجل هو الأجمل. لماذا؟ لأنه الذي خلق هذا الجمال، هو أولى به وأحق به. يبقى الطريق الأولى الأول هو إيه؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. طبعا لو ده بقى أن الفعل مستلزم لصفات الكمال. الطريقة الثانية أو الطريقة الثانية هي إيه؟ دلالة الأثر على المؤثر. بأي عظمة في المخلوق هي أولى بها وأحق بها من؟ من جهة أنه إيه؟ الذي إيه؟ خلقها. طيب، الطريقة الثالثة اسمها قياس الأولى أو الترجيح والتفضيل. قياس الأولى أو الترجيح والتفضيل. الترجيح والتفضيل ازاي؟ يعني الله عز وجل خير ام ما يشركون؟ الله خير ام ما يشركون؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ إذا من الأفضل والأعلى؟ الله سبحانه وتعالى. باسمها قياس الأولى. فأي شيء يثبت لغير الله يكون الشيء حلو وجميل أو حسن أو محمود. من الأفضل بهذه الصفات؟ الله سبحانه وتعالى. مش ليس من جهة أنه الذي خلق، هي مترتبة على أنه الذي خلق، ولكن من جهة أنه الإيه؟ الأفضل والأحسن. وهل يعارض مخلوق في هذا أن الله أحسن وأفضل؟ في حد يعارض هذا المعنى؟ ليس منكم، لكن لا يعارض أحد من الكافرين في هذا المعنى أن الله أفضل وأحسن وأعلى. ولذلك في سورة الروم ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ يعني انت لا ترضى لنفسك ان تكون ايه؟ مساويا لعبدك وتخافه ان يتخذ قرارا يقول لك العمارة دي اخذها انا اتخذ العمارة الثانية والغيظ والحقر لا تذهب اليه ما جيش ناحية الكلام ده ما هو شريكة ده وزيك بالضبط ها؟ فانتم فيه سواء. من يقبل هذا على نفسه ويفعل ذلك من نفسك وبيدك؟ لا احد يقبل ذلك على نفسك. من الافضل؟ يعني انت بقى لا تقبل ذلك على نفسك ان تساوي عبدك بك في كل شيء حيث تخافه كما تخاف اخاك في الارث وغيره، تخافونهم كخيفتكم انفسكم. طبعا انت رجل شاهم اوي عندك عزة وغيره، من الاولى بهذه الصفات؟ من الافضل منك؟ الله سبحانه وتعالى عز وجل. كلا ولا لا؟ فكيف تقبل وتظن ان الله يجعل له شريكا؟ يريد الله ان يرحمني ونقول الشريك لا ما ترحموش ده ما يستاهلش ده كان تعبني. ربنا يدينا ده ولا ايه الحكايه مع الشركاء ده ولا ايه؟ انت ما ترضاش على نفسك وربنا سبحانه وتعالى تنسب اليه هذا الظن؟ يبقى شوف كيف الاولى. ضرب لكم مثلا من ايه؟ من انفسكم. انت ما تقلقش لعينك، فكيف تقبله على الله هو اعلى منك وافضل منك لانك مخلوق محدث. طيب ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ ما يستوش. طب الحمد كله اصلا ثابت لمين؟ لله. ازاي تستوي بين الله وبين مخلوقاته؟ تيجي ازاي دي بقى؟ ده بطريقة قياس الاولى، ترجيح وايه؟ والتفضيل. مفهوم الكلام؟ طيب اي واحد صاحب عزة مننا هو ده نفس المثال اللي ذكره سورة الروم. شوف برضو لسه. فالطريقة الثالثة لإثبات الكمال لله سبحانه وتعالى طريقة قياس الأولى أو الترجيح والتفضيل. من الأفضل؟ الله أم المخلوق؟ الله. إذا أي كمال أو أي شيء محمود يكون في المخلوق فالأحسن منه في هذا الكمال هو مين؟ الله. تقول لي جمال أقول لك اللي أجمل منه مين؟ الله. تقول لي ايه ده كمال اللي اكمل منه مين؟ الله. من باب قياس طريقة قياس الايه؟ الاولى والترجيح والتفضيل. فاقول لك مثالا على قياس التأملة العشرين من سورة الروم. ضرب لكم مثلا من انفسكم. لو ان رجلا له مملكة من الارض عزة. صوت واضح كده؟ طبعا ما انا جاي على الاخر. معناها مش هكمل ولا ساعة بعد كده. لو ان رجلا له مملكة عزة مثلا هل يقبل على نفسه ان يأتي الاجير او الازراء فيصدرون تعليمات واوامر للعمال في المزرعة او في العزة؟ هل يقبل على نفسه ذلك؟ هل يقبل المالك من اجير عندك ومن عامل عندك ان يقوم بالغاء تعليماته، تعليمات تشغيل المزرعة او العزة، ولكل التعليمات دي ارمي انت انت لما انت بنشتغل ازاي، ايه القانون اللي ينظمنا، ولو تخلينا الاتحاد يبقى فين، والانتظام والسرايط حل فين، هقول لك انا اللي اقول لك خد القانون ده عندك 1 2 3 4 5، هل صاحب العزة يقبل على في ذلك؟ فان قبل يكون ايه مهانا ومهينا ولا قيمة له. يعني انت تريد ان تقول ان الرجل الذي هو ملك شيء ما من كماله انه يتحكم في ملكه هذا ويقدر على التصرف فيه، ولا لا؟ فمن الاولى بهذا كله؟ الله سبحانه وتعالى وعز وجل. كم يعمل بهذا الذي الغى تعليماته في العزة بتاعته، فبالنسبة له عزة او مزرعة، يعمل ايه في الاجير الذي قام بتمزيق تعليمات مالك العزة او المزرعة وقال للناس انتم وجاء بتعليمات من عندك ماذا يفعلوا فيه؟ هذا هو نفس المثال تقريبا الذي اضربه، لو ان رجلا قهرك على بيتك وقال لك لا سلطان لك على امرأتك ولا على ابنتك ولا على ابنك في بيتك الا في بيتك فقط، اما سلطانك عليهم في الشارع فلا، مالكش سلطان على اولادك فين في الشارع، سيبهم لنا نلبسهم زي ما اريد، يتحركون كما اريد من خلال حكمي انا، اما حكمك يكون عليهم في البيت فقط وفي حدود. ما ظنك بهذا الامر من ناحية الذي قهر الزوج على هذا ومن ناحية الزوج الذي يقبل هذا؟ لا شيء، لا شك انه شيء فظيع لا يقبله احد على نفسه الا ديوت. كيف تقبل الحياة بهذه المهانة؟ يعني شوف كل صفات الذنب ستوصف بها ان قبلت ذلك، وستحاول قتل هذا المجرم والفتك به ما استطعت الى ذلك سبيلا. لماذا؟ لانه قهرك على بيتك وخلع سلطانك على اولادك وامرأتك وبناتك في الشارع وجعله له هو، فلا تقبل الحياة بهذا. فمن الاحق والاولى بهذه الغيرة على ملكه؟ الله سبحانه وتعالى وعز وجل، ولا لا؟ يبقى شوف اللي بيلعب في شرائع ربنا ويبدلها حكمه يبقى ايه؟ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. يبقى طريقة قياس الاولى او الترجيح والتفضيل هي الطريقة الثالثة. تعالى بقى كده ننظر في ورود هذه الطرق الثلاثة في اول التنزيل على قلب الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. الذي خلق، هنا يقف وقت. هذه الطريقة الاولى، ان الجعل مستخدم لاي شيء، لصفات الكمال، قدرة، العلم، حياة، ارادة، وهكذا. ان الفعل مستلزما لصفات الكمال، الذي خلق. بعدين الذي خلق القوة، من احق بها؟ الذي خلق. هي الطريقة الثانية، الذي خلق اثبتت الطريقة الاولى والطريقة الثانية، كل ده ذلك في اثبات الكمال لله عز وجل. ثم الذي خلق افضل، افمن يخلق كمن لا يخلق؟ بل اللي خلق افضل ولا لا، واعلى ولا لا؟ اذا الطريقة الثالثة، يبقى الذي خلق تثبت الثلاثة

ان اعبدوا ربكم. ربك ايه؟ ربكم يعني الذي ينعم عليكم ويحسن اليكم ويربيكم، وهو مالككم يملك رقابكم، وكل ذرة في اجسادكم وفي حياتكم، وما من احسان الا وهو من ربكم، وما من نعمة الا وهي من ربكم. المفروض اي شكر كل مين؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم. شوف الاجمال، والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم يفصل ويقول الذي جعل لكم الارض ايه؟ فراشا. شوف الفرشة، لما واحد بيوضب لك الفرشة بتاعتك عشان تعرف تنام ازاي، دي فرشة، تضيف فرشة، ومرة ثانية مهادا بيستيل عشان تنام وانت مطمئن، لان المهد ده ايه والمهاد ده ايه؟ فراش الطفل وطيه، معناه تجد مكانا امنا امينا تنام فيه مهادا، وجعلها بساطا ايضا لتسلك منها سبلا فجاجا. دي تفاصيل الخلق. لا، كلمة فراشا دي اعداد، زي اللي بيجي الشقة كده قبل ما يسكن فيها. فالله جعل لك الارض فراشا، سبحان الله العظيم، يعني شوف المسكن والساكن وعين ايه؟ وانزل ايه؟ من السماء، ادي المية اهي، الساكن والمسكون والماء الذي به ايه؟ حياة الانسان وكل شيء هيترتب عليه بعد ذلك على هذا الماء. في اقات كثيرة من كتاب الله في هذا المعنى. الاجمال اولا في الايجاد من العدم، ده اسمه دليل الاختراع والانشاء. ثم التفصيل في ذكر حكمة الله عز وجل في كل مخلوق، ولا لا؟ الاثنين دول في اول التنجيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبعدين التفصيل بقى ايه؟ بقى اذا خلق خلاص، خلق ازاي؟ تعرف لا تعرف، ده موضوع تاني. خلق ولا لا؟ اوجد الكل من العدم ولا لا؟ لم يكن شيئا مذكورا ولا لا؟ نعم. وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. يبقى ده ايه؟ دليل الاختراع والانشاء والايجاد، انما التفصيل على ذلك بالحكمه بقى. يعني قبل ما تعرف اي حكمه، انت شايف الكون ولا مش شايفه؟ ما كانش بيكون قبل ذلك. مجرد ان وجد هذا الكون يثبت صفات الكمال لله. انما تبحث بعد ذلك في الحكمه، حكمه كل شيء على التفصيل، فهذا هو اسلوب القران العظيم. هل انتبهت لهذا الاسلوب قبل ذلك؟ انا لم انتبه له، ولا اي حد الا ابن القيم ده ومن على شاكلته من العلماء الذين اتاهم الله فقها في اسماء الله تعالى وصفاته. فشوف بقى ان الذي خلق، وبعدين التفصيل، خلق الانسان من ايه؟ من علم. ده تفصيل، لان الاول دليل الاختراع الانشاء، والثاني دليل ايه؟ الحكمه والرعايه. والحكمه والرعايه دي شيء رهيب ينبهنا القران اليه في كل مناسبه، لكي تستنبط اننا خلقنا بالحق وللحق. يعني لابد من وجود النار والجنه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني هو الايات من آل عمران، شوف ان في خلق السماوات والارض، طب ايه من وسط الارض ايه من غير الليل والنهار؟ بقول له النهار ده نظام حته كده في السماوات والارض، ده اجمال. ان في خلق خلاص انتهى، في خلقها في ايجادها من العدم، وبعد ذلك التفصيل، وايه؟ واختلاف الليل ورا النهار، الليل ورا النهار، الليل ورا النهار، واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين إلى آخر الآيات. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. يبقى الذي خلق، خلق الإنسان من علق، أثبتت الكمال لله بكل طريق، ولا لا؟ على الإجمال وعلى إيه؟ على التفصيل. بالطريقة الأولى أن الفعل مستلزم لصفات الكمال، وأن الأثر يدل على المؤثر، من أشد منا قوة، وبالقياس الأولى أن الله أفضل وأحسن في أي كمال من أي مخلوق، ومن اي شيء اخر سوى سبحانه وتعالى وعز وجل. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم. لماذا لم يقل الكريم؟ لقد ذكرنا الكريم قبل ذلك، فقلنا ان الكريم هو اسم لشيخ الاستاذ ابن تيمية، هو الذي ذكر ذلك وهو العملاق. يقول اسم جامع لجميع المحاسن. كريم معناه كده الكرم اسم، فهذا الكرم ده في منتهى الأهمية. بقول لك في منتهى الأهمية، بس انا هعمل ايه بس؟ ما الكرم ده اصبر حتى الآخر. يعني ان الكريم اسم جامع لايه؟ لجميع المحاسن، قريبة جدا من اسم لله. ما هو هذا الاسم؟ نعم الايه؟ الحميد. الحميد ده. طب ايه الفرق بين الحميد والكريم؟ فالحميد يجمع كل المحامد لله، كل المحامد لله. بس كل المحامد هنا بما فيها ايه؟ التعظيم والعظمة والكبرياء والعلو، تشمل كل ذلك، لكنها اخف في المحاسن. فلما يبقى الحميد المجيد، يبقى الحميد كأنها بالسلام هي ايه؟ الكريم، لان معها ايه؟ المجيد. ما هذه الاسماء الجامعة بقى، الكريم والحميد والمجيد، كيف نفهمها وكيف ندعو الله بها؟ هو ده المطلوب. فانا لا اتكلم بشيء هين، وانما شيء ينبغي ان يفرغ الانسان نفسه لكي يستوعبه قبل ان يموت وقبل ان يلقى الله، ولم يتفقه في اسمائه وصفاته. هل الصوت برضه لسه في مشاكل؟ مفيش صوت محمد، ده معنى غير واضح، ده ماليش دعوه انا بالكلام. هو بقى كده اللي عاوز يقرب عن ربنا ثم يجتهد. امال ايه؟ ده بلاش. فلنقول ان الكريم اسم جامع بكل المحاسن. شيخ الاستاذ ابن تيميه انت قال ذلك، حل لي اشكالات واشكالات بهذه العباره، والله العظيم شيء رهيب جدا. يعني فقه في اسماء الله والحميد، كل حمد لله بما فيها الكبرياء والعلوم والعظمه، بس لما يبقى الحميد مع المجيد او مع الغني كما سنرى، يبقى الحميد بمعنى ايه؟ الكريم، اخص بالمحاسن. يبقى هنا الكريم. طب الاكرم معناه ايه؟ اقرا وربك الاكرم. يعني اذا اية محاسن ثبتت لأي مخلوق مهما كان، من الأكرم منه؟ يعني من الأكرم؟ شيل الأكرم وحط نقطتين، من الأولى بكل هذه المحاسن؟ الرحمة والعفو والبر والحنان والجود والإحسان والعفو، كل بقى صفات ايه؟ المحاسن دي. أكرم، ما معنى الأكرم؟ لقد فهمنا معنى قوله تعالى الذي خلق ثم خلق الإنسان من علق، فإن أساليب القرآن في إثبات الكمال لله. نريد أن نفهم الآن ما معنى قوله الأكرم. قلنا إن الكرم اسم جامع لكل المحاسن، والتي من المحامد. فإن وجدت محاسن في أي مخلوق، فمن الأولى بهذه المحاسن؟ الله. هذا المعنى اسمه الأكرم من طريقين. من طريق أنه الذي خلق الكرم، رحمة، العفو، مغفرة، النعمة، الإنعام، يعني الكريم يجمع الإنعام أيضا، كل المحاسن، والرزاق، وذو الفضل العظيم، كل هذا يدخل في الكريم. فأي واحد يحسن إليه أعطى لك مسكن، توسط لك في كذا، وهب لك كذا، علمك كذا، كل ده يدخل في المحاسن. فمن الذي خلق كل هذه المحاسن؟ الله. إذا هو الأحق بها، إذا هو الإيه؟ الأكرم. من طريق من أشد منا قوة، دلالة الأثر على المؤثر. من طريق الثاني أنه الأفضل والأحسن سبحانه وتعالى عز وجل. قياس الأولى. فأي كرم عند أحد، من الأحق بهذا الكرم؟ الله، لأنه هو إيه؟ أفضل. قياس الأولى والترجيح والتفضيل. اقرأ وربك الأكرم ثم يفصل فيقول الذي علم بالقلم. انظر الى المعارف الحديثة التي فتن بها الناس الان، اعظم فتنة، وتكبر الناس على الله الان بهذه المعارف الحديثة، ظاهرا من الحياة الدنيا تكبروا بذلك. فلا حول ولا قوة الا بالله العظيم الذي علم بالقلم. ثم انظر الى آية الدين ايضا، علم الانسان ما لم يعلم. اذا هذه الطرق الثلاثة لاثبات الكمال لله جاءت في اول التنزيل، بل هو اسلوب قرآني متكرر. وحسرة على المسلمين الذين لا ينتبهون لمثل هذا في كتاب الله، وان جاء من ينبههم استصعبوا الامر واغلقوا الفهامة وقالوا ما من امل في ان نفهم هذا، فانا لله وانا اليه راجعون. المسلمين الذين لا ينتبهون لمثل هذا في كتاب الله، وان جاء من ينبههم استصعبوا الامر واغلقوا الفهامة وقالوا ما من امل في ان نفهم هذا، فانا لله وانا اليه راجعون. يشوف الاله يعني ايه مرة 20 ولا 1000؟ يمكن هنا 20، يمكن عشر ثلاث. الاله يعني المألوه، المألوه يعني الذي حصل له ما المعبود بالحق. دي كلمة ما بتوصلش للاجيال اللي احنا عايشينها دي. اللي بيصل ايه؟ الذي كلمة شيخ الاسلام تعبيره هو اللي بيوصل، الذي يستحق ان يعبد. شوفوا الكلام. يبقى الاله يعني ايه؟ بمعنى المفعول المألوف. مألوف يعني ايه؟ الذي يستحق ان يعبد. ليه؟ بما اتصف به من صفات. خلي بالك، الكرم والمحامد والذي استحق بها ان يحب بغاية الحب. انا بحب الرجل ده اولي زي فيه كتير، اتوسط لي في وظيفة، زوجني امرأة صالحة، رجل طيب ينفع بين الناس، رجل يعلم الناس الخير، رجل يأمر بالقسط، فتحبه. لماذا تحبه؟ لصفاته. فلماذا نحب الله عز وجل؟ اي صفة احب بها مخلوق فالاولى بهذه الصفه هو من؟ الله تعالى عز وجل. اذا كانت الصفه الثانيه اولى بها هو الله، يبقى لماذا يعبد؟ لماذا يستحق ان يعبد؟ بما اتصف به من صفات استلزم بها في عباره شيخ الاسلام ابن تيميه ان يحب غايه الحب. وبما اتصف به من صفات استلزم بها ان يخضع له غاية الخضوع. يبقى في آن واحد ان يحب غاية الحب وان يذل له ايه؟ غاية الذل. الاثنين دول مع بعض فهم التألف. وايه العبادة الا ناتج للتألف؟ عبود الله. ليه؟ ما لكم من اله غيره. اللهم انت ربي وانا عبدك. ها؟ لا، اللهم انت ربي ايه؟ شوف وقتني خلاص. اللهم انت ربي اذا ايه؟ الإلهية لا إله إلا أنت. وبعدين التفكير بقى خلقتني وأنا عبدك، يبقى العبادة دي شوف خلي بالك التألق هنا اللي موجود في القلب يثمر أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان. هو ده التألق بيحصل في القلب أولا، هو ده الجزء من التوكل والإنابة والإخبات والخشوع والحب والمحبة الكاملة، كل أعمال القلوب. وإذا بتستلزم أقوال اللسان عند القدرة وأعمال الجوارح، كل دول تبقى للتألق أصلا. هو مألوف ليه؟ نهاية الحب، نهاية الظلم، في أي واحد ليه؟ صفات تستلزم كده، عجبك ولا مش عجبك؟ إلا عجبه في الجنة ولا مش عجبه في النار؟ لأن له صفات استلزم يعني وحب إيه؟ ذات الحب. ولأن له صفات استلزم أن يجل له غاية الإيه؟ الظلم، في وقت واحد. هذه معنى الإله، مين اللي قال عارف الكلام ده؟ طب بعد ما قلت المرة العشرين اهو، لا حد يقدر يردده؟ فاهم؟ إلا طلبة العلم، ما أنا عايز كل مسلم يردد هذا. ما بنشهد إزاي وإحنا ماشيين إله يعني إيه؟ شايف الوقت بقى اللي إحنا عايشينه؟ وجاي تقول لي ربنا قدر ليه على البكرة الهرطة كده وعلى فرض الإنسان، وليه تصبر بس؟ شوف هيحصل لمصر إيه؟ لسه أنت ما شفتش حاجة، شوف اللي هيحصل إيه البلد دي؟ إلا أن شاء الله سأل بسنته الخارقة. من قوله تعالى عز وجل بسنن الخارقة وهو رب الفلق أن يرزقنا الحكم بشرعه سبحانه وتعالى عز وجل. يجب هنا بقى الإله يعني إيه؟ المألوف. ليه؟ اللي يستحق أن يعبد. ليه؟ عشان صفاته. إيه صفاته؟ نوعين. خلي بالك أنا حاجة مع بعض الأسماء والكلام اللي قلته كله هركزه في إيه؟ في النهاية عشان المفيد بقى. المفيد هو اللي هيقول لا اله الا الله. ده المفيد. عرفنا بالله يعني ايه؟ عشان اتصف بالصفات ويقعد يستحق ان يعبد. ليه؟ اتصف بصفات لغايه الحب وصفاتها تدير لغايه الايه؟ الذل. عايزين نلخص الصفات اللي هي تستلزم ان يحب الله غايه الحب. اسم واحد، اسم الله هو ايه؟ الكريم. احسن او ايه؟ فضل. او الحميد. هو ده. لا استنى بس. الكريم او ايه؟ او الحميد. طب الاسماء اللي تجمع الصفات التي يذل بها لله عز وجل. العظيم. الكبير. الاعلى. كل صفات العظمة والله. بس عايزين اسم جامع. اللي هو النوع الخامس من اسماء الله. الاسماء الجامعة اللي هو ايه؟ العظيم. او المجيد او الغني. امال ايه؟ ما تقبلك ولذلك ذو الجلال والاكرام. ايه ذو الجلال؟ اهو ده بقى تعظيمه لله. الذل كله والخضوع كله لله سبحانه وتعالى والرغبة كلها من الله سبحانه وتعالى. خلي بالك. وبعدين في المقارن والاكرام. الاكرام ده يجمع كل ايه؟ يدي الحب كله. والجلال يدي ايه؟ الذل كله. ولا لا؟ يبقى الاثنين دول مع بعض جمع كل صفات الله سبحانه وتعالى عز وجل. ومن هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المروا بهذا الجلال والاكرام. واضح ولا لسه؟ لسه ده مش واضح؟ ده لما كان شعور بعض اثنين لا فعلا وحق له ذلك. لا ذو الجلال والاكرام مفيش ازدواج تاني كده فيه او اقتران تاني يؤدي نفس المعنى. ان ربي غني كريم. كريم في الله فيجمع كل المحاس. اي حاجة تعمل حب الى الكريم. واحد يقول لي الله هو اثناء العظمة والكبرياء والعلوم دي ما تخليش ربنا يتحب ولا ايه؟ طبعا يحب بها غاية الحب. بس الاخص في الحب هو اثناء الايه؟ اللي هو الكرم والحمد والمحامد ولا لا؟ طب والاثناء اللي هي اللي تستلزم ان يحضر عن اجزاء غامض دي ما تنبش الظل في الانسان لما تعرف ان احنا كلها مش هينعم عليك الا ايه ما تتذلش له عشان يديلك بس اخف ايه الحب يقرمنا بس انا بقولك فلما يسمع الاثنين يبقى الكريم بتاع الحب والغني بتاع الذل اشمعنى الغني بتاع الذل بقى هو الغني يعني خلي بالك الذي لا يحتاج الى شيء ابدا فرض على عدده شيء سواه يعني لا يحتاج كمال الغنى ان لا شيء الا وهو فقير بالذات الى الله الغني سبحانه وتعالى وعز وجل وكما يقول شيخ الاسلام وهذا هو نهايه العظمه كمال العلم مع كمال الغنى قالك هو ده نهايه العظمه ليه ليه هو ذنون عليه السلام من ذنون اذا مغطيه الرمه ان لم يقدر عليه ثلاثه فضلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين هو برأ الله عز وجل من الظلم واثبت الظلم لنفسه فلماذا لماذا الله لا يظلم لما يظلمش من الذي يظلم الا عن احتياج لمال الاثنين لك اكل مال اكل مال الاثنين ده اكل مال النبي بتغدى مال النبي بعشر الصحابه الظلم ده ايه محتاج او عن جهل يبقى بقى اللي هو له الكمال في العلم مش جهل والكمال في الاستقلال مش محتاج لحد مش محتاج لحد ايه ابدا يبقى يظلم ما يظلمش هذا هو النهاية في العظمة النهاية في العظمة فلما كانت الغني تجمع كل العظمة محتاجش لحد وما فيش شيء اللي هو ايه محتاج فقير بالذات ايه رب سبحانه وتعالى عز وجل ولذلك ان ربي غني كريم جمعت كل شيء لله اللي بيه يحب الحب كله ويذل له الذل كله فيه ازدواج اخر غير الغني الكريم ما هو الغني الكريم مش حاجه ثاني الغني الحميد ده اوضح بقى اللي ايه اوضح انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد فالغني العظمة كلها الحميد المحاسن كلها اذا في غاية الحب مع غاية الذل اذا عندنا غني كريم الغني الحميد ذو الجلال والاكرام كم ثلاثة الرابعة ايه حميد مجيد المجيد يعني ايه خذها الان تجمع كل صفات العظمة لله عز وجل وان افردت فتجمع ايضا صفات الكرم بل بعض الناس شرح المجيد بانه الكريم ذو الكرم طبعا ده بجزء معناه ليس بكل معناه فالمجيد من الاسماء الجامعه التي تدل على صفات كثيره لله عز وجل الجلال والسعه والكرم والفضل انما لما تقول اقترن مع الحنين يبقى الجلال والايه والسعه والعظمه حنين مجيد الذي جمع كل شيء لله ولا لا طيب طبعا مفيش وقت نشرح سياق ورود حميد مجيد في القران وفي التشهد من هو نفسه ايه هذا المعنى الذي وصلنا له ده الخامس ده اللي رابع فضيل خامس له الملك هذا العظم عليه كله يبقى الذل كله لمن والخضوع كله لمن بدون مال انت عايز حاجه من اللي يملكها اللي بيملك كل شيء هو من بيدي ملكوت كل شيء هو وزير ولا يزور عليه ان كنتم تعلمون يبقى هو الله سبحانه وتعالى له الملك هذا العظم ايه هذا الذل في القلوب وله الحمد المحاسن كلها والكرم يبقى له الملك وله الحمد الخمس سته ايه ان تقول لا اله الا الله ولا لا؟ لان الاله يعني ايه؟ المألوف الدواء ده عند المشرع احنا اللي هو يستحق عن الوعبة دي ما لها مصدرات غير غير حق وغير الزول. طب ما ده انا بتكلم عنه في الحميد المجيد او الحياة الغني الكريم او الغني الحميد او ذو الجلال والاكرام او ذو المنكر والحرب. ده اختصار معناه كل لا اله الا الله ولا لا؟ الستة ام السابعة؟ السبع ايه؟ ها؟ حد الشاكر من دين السلاة؟ سبحان الله وبحمده ما أقول كلام يا رسول الله عيسى. قال مصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده. سبحان الله هذا هو التعظيم، فما التسبيح إلا تعظيم. التسبيح في النهاية تعظيم، حيث ما ذكرت التسبيح فهو تعظيم. طيب سبحان الله تعظيم الله وايه وبحمد، يعني التسبيح مستعملا بحمد الله عز وجل وبحمد. الحمد اللي هو الكرم المحاسن الى التعظيم مع الحب ولا لا؟ اذا كان سبحان الله بحمده بتؤدي نفس المعنى لا اله الا الله، تؤدي نفس ما غني كريم غني حميد حميد مجيد له الملك والحمد ذو الجلال والاكرام. دي كانت السبعه. طب التام تفصيل اخر كلمتان حيثان الرحمن الغزان على اللسان تقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله الايه العظيم. الاولى بقى دلوقتي اصبحت بالحب والثانيه بالذل. طب نريد تفصيلا اخر فتقول سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ايه الذي يكفي المصلي الذي ليس معه فاتحه الكتاب لن يحفظ الفاتحه بعد؟ فبقول له يقول لي في الصلاه يكفيه ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. بالله يعني لما تذكر هذا الكلام تفهم منه ايه؟ ان الصلاه كلها كلمات دين. اذا اللي انا بقوله ده كله هو ده اصل الخلق والامر، اصل كل شيء. مفهوم الكلام ده؟ طيب سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. طب نريد بقى كلمة واحدة بذات الغني الحميد كلمتين او الغني الكريم، عايزين كده حاجة واحدة نستعملها في الصلاة وفي الاعياد وفي الحج ايضا وفي الصعود على الاماكن العالية. الله اكبر، لان اكبر دي معناها خلي بالك بتاخد الخطين الاثنين. اكبر في اي شيء يسبب الحب، واكبر في اي شيء يسبب الايه العظمة سبب الذل. يعني الله اكبر بتشتمل على الاثنين، على الله اكرم والله ايه اعظم. شوف بقى الله اكبر هنا مختارة ليه في الصلاة؟ فهمنا الكلام ده؟ ده كلام رهيب طبعا، ده مش هو ده كلام سهل، هو سهل يسير على من استوى الله عليه، لكن ان ينصرف الانسان عنه بعد ان سمعت اذناه اليه هذا من الخسران المبين. هذا من الخسران المبين، نعوذ بالله العظيم من الخسران المبين. طيب نحن ذكرنا هذه الاصول الجامعه عن اسماء الله سبحانه وتعالى وعز وجل. واحد بيسال بيقول في كتاب القواعد المثلى لصفات الله تعالى واسماء الحسنى للشيخ ابن عثيمين حفظه الله يذكر بثلاثة مصطلحات. المصطلح الاول اللي هو ايه؟ المطابقة والتضمن واللزوم. يعني الكلام ده بقى بيبقى خاص شوية، يعني مهما قلته فهو لا ترسخ يا ذهن كثيرين. انما لما ترسخ المطلوب انك انت بتصلي وانت بعرف العظيم يعني ايه والحميد والمجيد الله اكبر يعني ايه اسماء كلها الله يعني ايه سبحانه وتعالى وعز وجل. انما اولئك على وجه السرعة كل اسماء الله مترادفة من جهة الذات الرحيم يدل على من؟ على الله، على ذات الله سبحانه وتعالى عز وجل. الغفار يدل على من؟ اذا كلها بهذا المعنى تدل على ايه؟ على الله خلاص لو مترادفة. لكنها من ناحية الصفات ما تقولش الرحيم بقى زي الجبار، لا دي صفة الرحمة ودي صفة الجبروت، ده ليست مترادفة من جهة الدلالة على ايه؟ على الصفات، وإنما هي متباينة. طيب كلا حدث لها دلالة مسابقة ودلالة تضمن ودلالة لزوم، يعني الكلام ده بقى خلي بالك دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة اللزوم كالآتي، أسهلها هو إيه؟ دلالة اللزوم، يعني الرحمة تدل على الجبروت؟ ما تدلش؟ هي ما تدلش بالتضمين ولا بالمطابقة، وإنما تدل بإيه؟ باللزوم، تقول إزاي؟ أقول لك الرحمة دلت على الذات ولا لا؟ على الله ولا لا؟ مش كده؟ طب الله مش هو الجبار؟ يبقى بطريق اللزوم دلت على الجبار ولا ما دلتش؟ خلاص؟ يعني شوف الرحيم والجبار تباين بعيد في الصفة إيه؟ إنما صفة الجبار تدل على الرحيم دلالة لزوم، لا هي تضمن ولا هي إيه؟ مطابقة. أما الرحيم فتدل على الرحمة دلالة ايه؟ طبعا انما درست حولك مطابقة، لا مش مطابقة، تدل على الرحمة فقط دلالة تضمن، وتدل على ذات الله دلالة تضمن، انما الرحيم تدل على الاثنين في وقت واحد، تدل على ذات الله سبحانه وتعالى وعلى الرحمة، فالاثنين دول اسمها دلالة ايه؟ مطابقة. الغفار يدل على ذات الله وعلى المغفور دلالة ايه؟ مطابقة. انما يدل على ذات الله بس دلالة تضمن، على المغفور فقط دلالة ايه؟ تضمن، وعلى الانتقام لا دي دلالة ايه؟ لزوم، ذو انتقام لزوم. يعني الكلام ده اصطلاحات من اصطلاحات، طبعا بيستغلوا العلماء في امور رهيبه في مواجهه المجرمين الملحدين في اسماء الله. ذكرنا الالحاد في اسماء الله، طب نشرح قلنا فيه قبل ما لم نشرح نشرحه اليوم ان شاء الله. ولكن قبل ذلك في اكثر من السائلين يسالنا عن اسمه تعالى الصمد، ويريد شرح صوره الاخلاص. يبدو ان هذا الاخ يعني كان مسافرا او لم يكن موجودا قبل ذلك هنا، لان هذه الصورة شرحت بفضل الله في حال 7 سنوات او 9 سنوات والله اعلم، وكان نصفها شرحا للصمد، وهذا مسجل في أشرطة يسجل فيها في المنزل شرح صورة الصمد، وهو يعني شيء عظيم. لكن من اجل هذا لا اتعرض لشرحه لانه موجود، واحد يتعرض للاخر اوله لما بقى ينظر الجديد عنده يعود بقى لشرح الصمد لانه موجود في الاشرطه، تحتاج الى وقت طويل لبيانه. ما هو الالحاد في اسماء الله؟ ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجدون ما كان يعمل. ايه هو الالحاد؟ شو بقى؟ عايز تعرف الالحاد من غير ما تحفظ ولا تتعب؟ شوف المشركين قالوا ايه؟ وشوف النصارى قالوا ايه؟ على الله، واليهود قالوا ايه؟ على الله، والجهمية قالوا ايه؟ على الله. وانت تعرف معنى الالحاد في اسماء الله؟ ايه الالحاد يعني؟ الميل بمعانيها وحقائقها عن الحق الثابت لها. ولذلك يقول لك ايه لحد، ايه اللحد ده؟ شك في جانب القدر او في جانب الضريح. الضريح ده شك في الارض، لما نلاقي الشك في الجانب ده اسمه ايه؟ لحد، لانه مال عن وسط الشك او وسط الضريح اللحد. ولن تجد من دونه ملتحدا، اي تميل اليه وتهرب اليه وتفر اليه وتفزع اليه، يعني تميل اليه. يبقى هنا الالحاد الذين يميلون بمعاني اسماء الله وبحقائق اسماء الله عن الحق الثابت لها على لسان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وطبعا في القران العظيم. فشوف المشركين قالوا ايه؟ قالوا اللات. اللات يعني ايه؟ من الاله. قالوا برضه السلام بتاعها ده اله بس سموه ايه؟ اللات. وقالوا العزة يجدوا ان الله هو العزيز. فإن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فقالوا برضه احنا ايه؟ العزة. لا العزة ولا عزة لكم. قال لهم الا تجيبونا؟ نقول يا رسول الله تقولون الله ايه؟ مولانا ولا مولى لكم. ولا العزة ولا عزة لكم، يعني العزة دي ايه؟ الحاكم. ميل لأسماء الله بإطلاقها على غير الله زي اللات وايه؟ والعزة. ثم نوع ثاني من الإلحاد هو أن تطلق على الله أسماء ليست له، كما فعلت النصارى الآب والابن وما إلى ذلك. وده إلحاد آخر في أسماء الله سبحانه وتعالى أعلى وعز وجل. نوع ثالث من الإلحاد الذي فعلته اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. إذا أن نقول يد الله مغلولة هذا إلحاد ولا لا؟ وده إلحاد. فقال إن الله فقير ونحن أغنياء. ثلاثة ما فقر. الله فقير الحاد. مش كده ولا لا؟ اذا اللي قالته النصارى الحاد. اللي قالته اليهود الحاد في اسماء الله تعالى. اللي قاله المشركون الحاد في اسماء الله سبحانه وتعالى وعز وجل. الذهنية عمل ايه؟ عطلوا صفات الله اللي هي فيها اسماء الله سبحانه وتعالى وعز وجل. اللي تدل عليها الاسماء بما لك مطابقة لتضمن اللزوم. انا حاول قبل ما ايه تضمن الخلق، يعني ليس يدل الرحيم يدل على الرحمة والتضمن وعلى الزب التضمن وعلى اللزوم المطابقة فعلى غير كده باللزوم. فجيء الجميع قال ايه؟ الربنا هو المتكلم بس بغير كلام، السميع ملوش سمع، البصير البصر. يبقى عطلوا ايه؟ حقائق الاسماء. هذا الحاد. اللي شبهوا بقى انا سمع زينا كده وبصر زينا، يبقى ده ايه؟ الحاد ضرب. لانهم ايه؟ شبهوا الله سبحانه وتعالى بايه؟ بخلق. كل ذلك من الالحاد في اسماء الله سبحانه وتعالى وعز وجل. يترتب على ذلك ان ينشأ الحب كله في القلوب لله، وان ينشأ الذل كله في القلوب لله. وعندئذ لا تصح منهم لا اله الا الله. ايش معنى؟ ما معناها ايه دي؟ ايش معنى صحب الظاهر بس؟ انه في الداخل ما فيش. لانهم الحانوا لم يدعوا الله تعالى باسماء الحسنى سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا الالحاد برضه في ناس يقول لك ايه؟ وهو بنيته كريما. هو نوع الالحاد. مش الالحاد او انما نوع الالحاد. يعني جزء الالحاد. من جزء ربنا مهندس. المهندس ايه؟ زي راس خرشة ده ولا حرام كان زي المهندس ده. ولا كبير المهندسين. لو خليت ربنا مهندس زيهم. انما نقول الله الصغير لا ده ده ده ده حديث صحيح. في الحديث يا انت وقال عزت المسلم طبيب الله الطبيب طبيب الذي خلقه الله الطبيب عن الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني ده ثابت الطبيب مفيش موضوع ايه دكتور. يعني هو من كل الاسماء دكتور طبيب الطبيب اللي هو ثابت. توقيفية الاسماء دكتور ده دكتور ده دكتور دي بالانجليزي. ايه طبيب ده دكتور؟ يبقى ده اسماء الله الاسماء والحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. اليوم لم نستطرد في شرح اي اسم لله سبحانه وتعالى عز وجل، وانما اخذنا بعض القواعد فقط. نختم بهذه القاعده وهي عظيمه النفس ايضا من ابن القيم. ايه هي بقى؟ حديث صحيح بس من اللي فهمه بقى؟ ابن القيم يقول: اللهم انت السلام ومنك السلام. يعني ابن القيم لك قاعدة عظيمة جمعت كل اثبتت كل الكمال لله، اللهم انت السلام ومنك السلام كما اردت فجعلك هذا الجلال والاكرام. يا اللهم انت السلام يعني السلام ثابت لله فوق سواء في خلق ما فيش خلق هو السلام، ولكنه ذو السلام منه السلام ملكا وخلقا وفعلا. شفت بقى السلام؟ الى السلام هنا بقى حسنا يضاف الى الله كصفة ويضاف الى الله كملك وكفاعل. فرق بين الامرين والا لوقعت في ضلال. طيب الله هو الرحيم صفه ولا لا؟ وهو ذو الرحمه، هل ذو صفه؟ لا، من صفه ذو الرحمه. اضافه الرحمه هنا اضافه ملكيه واضافه فعل، فهو الرحيم صفه الذي يرحم من شاء من خلقه. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ يا حي يا قيوم برحمتك ايه؟ استغيث. هذه الرحمه التي هي صفه ان الرحمه المخلوقه اللي هتبقى لي ولك، وربنا خلق الرحمه وجعلها كم جزء؟ 100 جزء. دي اسمها الرحمه المخلوقه. ليه خلقها؟ لان صفته اساسا انه ايه؟ الرحيم. لفرق بين الصفة اللي هي الرحمة صفة ومن الرحمة المضافة الى الله اضافة ملكية اضافة خلق اضافة فعل. فلما تقول برحمتك استغيث ليست المخلوقة، اذ لا يجوز لك ان تستغيث المخلوق، وانما انت تستغيث بصفة الله عز وجل. كذلك العزة هي لله صفة وتضاف الى الله ملكا وفعلا وخلقا. يعني ايه؟ ولله العزة صفة، ولرسوله الثانية دي ايه؟ بدون ربنا ولي الملك العزة يعطي العزة لمن ايه؟ يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. شفت السلام ومنك السلام، شفت القعدة. وهكذا في جل اسماء الله سبحانه وتعالى وعز وجل، في جل اسماء الله مسألة دي. وهنا المجيد صفة، والذي يعطي من شاء من خلقه مجدا، وده هو ذو المجد، فهو المجيد ومنه المجد. سعد بن عباد يقول: رب اللهم هب لي حمدا ومجدا، لا مجد الا بفعال ولا فعال الا بمال، اللهم لا يصلحني ولا اصلح له، لا المال ينفعني ولا ينفع له. اما المجد يجي منين؟ من لدن الله سبحانه وتعالى عز وجل. ولا هو المجد يجي منين؟ يعني مش من الله برضه ولا ايه؟ قبل من لدنك حمدا وايه؟ ومجدا. اذا اخوانا دي قاعده. ايه القاعده؟ ان الصفه تضاف الى الله تعالى باعتبار انها صفه وانها مخلوق. صفه لله دي مساله رحيم، لا، انما مخلوقه زي العزه والرحمه السلام والبركه ايضا. لما قلنا المجد البركة، بركة هي صفة لله تضاف الى الله اضافة العزة والرحمة والمغفرة، انه الغفار صفة صفة، فتضاف الى الله اضافة ايه؟ مخلوق برضه. الفعل من الاولى تبارك، الفعل من الثانية ايه؟ بارك. تفرق الاثنين فهمت عن تبارك الان. وتجدها مضطربة في كتاب الله لا تنسب الا الى الله، في تسع مرات في كتاب الله تبارك لا يكون الا لمن؟ لله. حتى ايضا لا يكون للرسول عليه الصلاة والسلام، انما الرسول لا كما قال عيسى وجعلني مباركا. اذا مثلا يا اخوانا تضاف الصفات الى الله كصفة، العلم تضاف ايه؟ كمخلوق. الرحمة هتبقى منين؟ المغفرة هتبقى منين لمين؟ العزة هتبقى منين لمين؟ السلام هيبقى منين لمين؟ هو من الله. فيضاف الى الله. اللي عاوز سلام يطلبه منين؟ من السلام. اللي عاوز رحمة المخلوقة يطلبها منين؟ من الرحيم. اللي عاوز العزة يطلب المخلوقة يطلبها منين؟ من العزيز. اللهم انت السلام ومنك ايه؟ السلام. شوف بقى الكلام. تبارك بابها مجدا. اما بارك فبابها اعطى وانعم. اظنني بذلك قد اثقلت، لان بس هو المطلوب منك والله العظيم يا اخي الكريم. والله يعني انا بس ايه؟ الله يسمع ويرى. سبحان الله تعالى عز وجل. لم اشرب هذه المعلومات مرة واحدة، ولا في يوم واحد ولا في شهر واحد، وانما منها ما افهمته ولا شربته الا بعد عدة سنوات اقرأ النص بين الحين والحين من كتب الشيخين الاسلام ابن تيمية وابن القيم. فعشان انت تفهمها مرة واحدة والصوت مش واضح، يبقى ربنا كيف عندك مش غني ولا غالي ولا حاجة. انت يعني ايه تاخد الشريط تشرب ثلاثة جنيه؟ طبعا لا لنا في الشرايط ولا الكلام، ان هو بس يقول لك ايه 3 جنيه يعني. ما بتروح الدكتور يشرب عليه ب10 جنيه وتجيب ده ب50، ما تجيبش منه 3 تتفقه في اسماء الله لا فعية ولا تمرض والبركه تخلى عليك. انت هتتفكر بقى على اثبات ربك الفلوس؟ ما هو الرغبه والرهبه الان صارت ليه؟ للشهوات. ونحن مطالبون فين الحب كله؟ الرغبة كلها كل مين؟ لله. والذل كله؟ الرغبة كلها الرغبة كل كل مين؟ لله. رغبتنا الآن ورغبتنا الآن صارت مختلفة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إنسان زي أسئلة الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم هو أنا وجدت الأسئلة اللي عندي أنا وسلم أجبت على موضوعها. وكيف هذا الموضوع؟ دعاء الله لأسماء الحسنى. انت اول مرة تسمعنا بقى. طيب ماشي. فاحنا ذكرنا للحاج ما ذكرناش الدعاء. شوف بقى اول حاجة دعاء مسألة. يا رب انت رزقت عني، انت رزقت رزقني. دعاء مسألة. ودي انت نور فيها قوي، لان انت عايز تقول ليل نهار بس يا ريتك بس تطلب في الاخرة كده زي ما تطلب في الدنيا. هذا اعتداء في الدعاء ان يكون جل دعائك من اجل الدنيا، لأن رغبتك ورهبتك كلها في الدنيا. اجعل يا أخي جل دعائك لزين فكلها عذاب النار. هو ده الآخرة. والدنيا كده على الماشي، ولا تنسى رفيق من الدنيا. مش تقعد تتبرع بعد يقول ايه؟ ايه سبحان الله يا اخويا دلالة اخويا دلالة. وهيسأل فلوس يا رب يا رب انا محتاج تنام. ايه ده يا التبرع؟ الصحابة الأعلى كان نايم ومفيش أوقات وناقص بقى يتأخر كمان بالمرة. فالدعاء الأول دعاء إيه؟ مسألة. دعاء مسألة. أنت فاكر تضحك ليه أنت لما واقع ولا لا؟ واقع والله منتهى الرداء، منتهى الرداء. أجال إحنا عايشينها. والأنكى بقى إن محدش حاسس إنه ماشي في الظلمات دي. عايشين في الظلمات يقول لك يا عم ده احنا في قمة النور. واسمع قول الله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقول لك السلام الحمد لله على النور احنا عايشين فيه. هو في قمة الظلمات يتعاكم الى الطاغوت ليل نهار وفاهم ان هو ايه عايش في النور. يقول لك يا ولد اللهم صل على النبي. فغفلة رهيبة، شهوة فتحت له باب الشر وغفلة اغلقت عليه باب الخير، الخير مش حاسس انه ماشي في غابه، ماشي في ظلمات. لا حول ولا قوه الا بالله. يبقى دعاء الله اثناء الحصه معناه يا اخوان اول نوع هو دعاء ايه؟ المثل. ثاني نوع هو دعاء الثلاث، انت الحميد، انت المجيد، سبحانك في علاك، انت الاكبر، انت الاغلى، انت وتنفعل بينك وبين نفسك حتى يقشعر جلدك جلدك، وحتى تذرف عيناك الدمع، وحتى تتضرع الى الله. ورجل ذكر الله خاليا فذابت عيناه، هذا من دعاء الله في اثناء الحصه. وشو دعاء الايه؟ الثناء، تكرار الاعلى، تكرار الاكبر، تكرار الحميد، تكرار المجيد، وبينك وبين الله تضرعا وخفيا. طيب النوع الثالث هو دعاء ايه؟ العباده. اه الحق، كيف ادعو الله به؟ دعاء عباده. والملك، كيف تدعو الله به؟ دعاء عباده. والقدوس، ياه انت مش هتعبد الله ده اللي بتفهم الاسماء دي يعني يوم القيامه يعني، يا مش طالع من النار ده مش هتعبد الله. اقول لك اجمالا كده وتفصيلا منذ البدايه، ان تتبع رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم، وساعتها ستعرف ان الرسول ما جاء اليك الا ليعلمك كيف تدعو الله بأسماء الحسنى، دعاء مسألة ودعاء ثناء ودعاء عبادة. وده معنى الدعاء بأسماء الله سبحانه وتعالى. بعد الوفاة هل مش هكمل تاني؟ خلاص يا شيخ محمد خلاص يا مستر مش خلاص خلاص بسم الله. بس الناس مستعجلين قوي كده بيقولوا لكم مش فاهم كلام الرغبة والرهبة مش في الأسماء. يوم يقولكم مفروض ان دخلون شوية دخلية مهانة كل من التفكر تذكر. لا مش وقت التفكر والتذكر بقى. لا لا خلاص في مرة ثانية ان شاء الله في اسبوع يوم الثلاثاء ان شاء الله في العزيز الله الموضوع ده طبعا هيستكمل يعني موضوع الاسماء الحسنى كلام فيه كثيرا حتى شعور الناس فقد اختار اسم من اسماء الله انا اتحدث فيه كما هو ذلك الله المستعان. الشيخ محمد ان شاء الله بعد الصلاة يجيب على الصلاة سبحانه ابن مقصود ربنا يرضى عليه ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من والاه فاستنى بسنته واهتدى بهداه. ثم اما بعد نرجو من الاخوة يجلسوا حتى نتمم الاجابة على هذه الاسئلة. في الاول كان من المفروض ان يجيب على هذه الاسئلة حسب ما هو مقرر فضيلة الشيخ محمد بن عبد المقصود، لكنه تواضع وهذه من شيمته وكتب لنا الإجابة حتى نجيب على هذه الأسئلة. السائل يقول: أخت مرضت فذهبت إلى المستشفى فسألت عن طبيبة فلم تجد فرجعت، فهل يجوز أن يكشف على الأخت طبيب؟ الجواب: نعم يجوز أن يكشف عليها الطبيب في حالة عدم وجود الطبيبة، فإن كان المريض يستلزم مهارة خاصة لا توجد في الطبيبة يجوز الطبيب أن يكشف عليها أو أن يقوم بهذه العمليات إن وجدت. فوجود الطبيبة غير الماهرة إذا كان المرض يستلزم مهارة خاصة فيمكن لها ان تذهب الى الطبيب، والله تعالى اعلى واعلم. يقول السائل: هل يحاسب الانسان على وسوسة النفس؟ الاجابة: لا يحاسب. فلقد روى مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به نفسها ما لم تفعل ما لم تقل او تفعل. والله تعالى اعلى واعلم. يقول السائل: هل الدعاء يغير القدر الذي كتبه الله على عباده؟ فيقول شيخنا: الدعاء من قدر الله عز وجل. فنعم يغيره، ولكن الدعاء من قدر الله ايضا. يقول السائل: هل سب الرسول صلى الله عليه وسلم عذر بالجهل ام لا؟ فيقول استاذنا: لا عذر بالجهل في ذلك، ولا يتصور ان يسب مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اجماع. فالذي عذره او عذره القاضي ابو يعلى انما عذره في الاخرة فقط لا في الدنيا. وقد اطال ابن تيمية رحمه الله في الرد على ذلك في كتاب الطارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: وضعت مبلغ 2000 من الجنيهات في بنك، وعلى مدى سنوات طويلة اصبحت الفوائد 2700 جنيه، فانا اعرف انها ربا، فسألت عن حكمها، فكانت الاجابة باختصار ان اتصدق بالمبلغ 2700 وليس لي اجر. والسؤال هنا: هل يجوز ان يأخذ اخي هذا المبلغ 2700 للانتفاع بها ثم يردها الي في وقت لاحق على سبيل السلف او القرض؟ الجواب: لا يحل الانتفاع بهذا المال ولو على سبيل المقارضة، ويجب الخروج منه الى الفقراء والمحتاجين فورا. السؤال الاخير: ان هناك سائل او سائلة لا ندري لانه لم يبين العلامة، فيقول: هذه فتوى تقابلني عند ذهابي الى دروس العلم، وهي كيفية تطبيق امر حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم بشأن الملعونين اي اهل الكتاب من اليهود والنصارى، وقد امرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا لقينا اهل الكتاب الا نمسحهم بالسلام، واذا لقيناهم في الطريق نضطرهم الى اضيقه. ويحدث احيانا اذا كنت سائرا في طريق ولقيت احد الكفرة فاحاول ان اضيق عليه الطريق، فبعضه ينحني عن الطريق الى جنب الطريق، وبعضهم متبجح فيظل كما هو سائر فيخدق ذراعي فيه. واحيانا يكون هذا الوضع مع امرأة كافرة منهم، فما هو الجواب الشرعي الصحيح؟ وايضا مثلا عند ركوب الاتوبيس او القطار فوجدوا زحمة، هل ادفعه واضيق عليه ام لا؟ الجواب: ان كانت تترتب على هذا الامر فساد وشر، لا سيما في ديار الحرب التي لا سلطان فيها للاسلام، فانت في ساعة من ذلك. وقد ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل طائفة من المنافقين الذين اظهروا نفاقهم لئلا يتحدث الناس ان محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يقتل اصحابه، وهذا ثابت ايضا في صحيح البخاري. اما في مسألة الاتوبيس والاماكن الخاصة فلا ينطبق الحكم، وانما هو حكم خاص بالطريق. اما عدم بثهم بالسلام فهذا واجب عليك لانه لا يترتب عليه شيء، والله تعالى اعلى واعلم. هذا وبالله التوفيق. اما عن دروسنا ان شاء الله رب العالمين فيوم الاثنين ويوم الثلاثاء ان شاء الله رب العالمين الدروس معطلة هنا حتى نجتمع جميعا في مسجد العزيز بالله، حيث نستمع الى اخوة افاضل منهم فضيلة الشيخ فوزي يوم الثلاثاء، فضيلة الشيخ محمد بن عبد المقصود ايضا في الاسبوع الثقافي في العزيز بالله. اما يوم السبت بحول الله وبتوفيقه فان شاء الله سيكون عندنا فضيلة الدكتور محمود مزروع، وهذا الرجل يحتاج منا الى مكاتفة لنتعلم من علوم النافعة التي جهلها كثير من الناس. كذلك يوم الاحد المقبل ان شاء الله، ليس غدا وانما السبت الذي يليه، السبت القادم فضيلة الدكتور مزروعة، والسبت الذي يليه ان شاء الله وفق فضيلة الشيخ محمد حسان، حيكون يوم الاحد عندنا في المسجد هنا ان شاء الله وفق. كذلك نلفت نظر الاخوة متابعة الدروس بعد الاسبوع المقبل ان شاء الله في مسجد التوحيد يوم الثلاثاء دروس العذر بالجهل للدكتور محمد عبد المقصود، ويوم الاحد لفضيلة الشيخ فوزي عن معاني الصلاة، ثم بعد ذلك نتابع بحول الله وبتوفيقه دروس الاربعاء عندنا هنا لفضيلة الدكتور جمال عبد الهادي. هذا وبالله التوفيق. اما بالنسبة للقراءة فنحن نلتقي